احاول ارنم عددين ترنيم من ترنيمة. انا اديت الميكروفون لبنتي عشان تسندني لو انا طلعت عن السكة، مش كده؟ ترنيمة بتقول سلامة سائل العقول فينا ومش ممكن يزن. ما انا معرفش يا ابني، انا راجل غلبان مهما العدو بيقول، مالي حياتنا سلام. هي عجبتني الترنيمة، حلوة، فانا قلت احاول اتهته فيها واقولها. وحتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام. سلام الله سبته لينا، ده لما بيقول سلاما اعطيكم سلامي ايه اترك لكم. سلام الله سبته لينا، مش زي العالم تدينا، وما دام روحك ساكن فينا شعبك دايما في سلام. وقرار الترنيمه سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. تساعدوني اللي حافظ يعلي حسه قوي. سلامك فائل عقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول، مالي حياتنا سلام. سلامك سائل العقول فينا مش ممكن يزول مهما العدو بيقول، مالي حياتنا سلام. سلام سلام الشعب كل مكان. سلام سلام لشعب الرب كل مكان. حتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيروت انفسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام. وحتى تعت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام. سلام سلام لشعب الرب كل مكان. سلام سلام لشعب الرب كل مكان. سلام وسكت لينا مش زي العالم تدينا، وما دام روحك ساكن فينا شعبك دايما في سلام. سلام راسك لينا مش زي العالم تدينا، وما دام روحك ساكن فينا شعبك دايما في سلام. سلام سلام لشعب الرب كل مكان. سلام سلام لشعب الرب كل مكان. سلامك سائل العقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول، مالي حياتنا سلام. بيعون ما لحياتنا سلام سلام سلام إن شعب الرب كل كم سلام سلام لشعب الرب كل مكان وحتى انتهت رجلينا لا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملى قلوبنا سلام وحتى انتهت رجلينا لا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملى قلوبنا سلام سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلام الله سبتو لينا مش زي عالم تبدينا وما دام روحك ساكن فينا شعبك دايما في سلام سلام ما سبتو لينا مش زي العالم تدينا وما دام روحك ساكن فينا شعبك دايما في سلام سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلامك سائل عقول فينا مش ممكن يزول مهما العدو بيقول ما لحياتنا سلام سلامك سائل عقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام سلام سلام لشعب الرب سلمك سلام سلام لشعب الرب كل مكان وحتى انتهت رجلينا دا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملى قلوبنا سلام وحتى انتهت رجلينا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملى قلوبنا سلام سلام سلام لشعب الرب كل مكان سلام سلام لشعب الرب كل مكان وحتى انتهت رجلينا روحك فينا وحوالينا